السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. قبلك كادت الأمة تخلى وتموت على سد الغفلة. نعوذ بالله تتلى عاقبة أعداد الجرائم من هجر العلم وترك الصلاة وتنادي عن صوم الصائم ومن عسك وانفاق في حفل الأموال الياسر تراهم وحمار الكفار في مثل ما ترضي للحي الدائم. قبلك كادت الأمة تخلى وتموت على سد الغفلة. نعوذ بالله تتلى عاقبة أعداد الجرائم من هجر العلم وترك الصلاة وتنادي عن صوم الصائم ومن عزك ومنفاق في حفل الأموال الياس التراين وحمار الكفار في مثل ما ترضي لحاج الدائم. شيان الولد والطفل والأميمة والبج الهايم ما هو عارف كارد دخل عن خبر القيامة نايم ناسي عن قدام ودخله في قبر ديدان وتتعاين. شيان الولد والطفل والأميمة والبج الهايم ما هو عارف كارد دخل عن خبر القيامة نايم ناسي عن قدام ودخله في قبر ديدان وتتعاين. ومنين اللي جابك لعلى بدأت للأمة ترايم هي والدين ومن اللي جابك لعلى بدأت للأمة ترايم هي والدين. وبالفعل ظهرت بينا من كرايم مولانا دعاة بعجل ما كانوا يلو الأمان. ومن اللي جابك لعلى بدأت للأمة ترايم هي والدين. وبالفعل ظهرت بينا من كرايم مولانا دعاة بعجل ما كانوا يلو الأمان. يا محمد من خوف النفس من صومك بالدعوة قايم تدعي الله ولا تخشى بالله لو متلاي. السلام عليكم ورحمة الله. يا محمد مخاوف النفس من صامت بالدعوة جاي تدعي لله ولا تخشى بالله لومة لائم. السلام عليكم ورحمة الله. صار الليلة مع الأسئلة نبدو الليلة إن شاء الله بالأسئلة ومن الليالي القادمة إن شاء الله نفق. شكرا لكم كل حد زاد قلب الشيخ اللي خفض من أطوال الليل ثم وسلمكم تكبيركم تخفضوا به لأن الناس شاكية من أنها الدروس عاتنين تنتقلها من الشرطة ما يقدر اسمعها بها الأصوات. ثم وسلمكم من الناس اللي هي بأرياع المسجلات عدوا أخفض الأصوات تكبير ما فيه يكون شي متعدد ويرحي بعداء الله وعلامات الصحابة وميس المسلمين كانوا إذا استعظموا أمرا كبروا وكان نبسا ما يكبر معاهم يا غير ما اللي يعود هذا كامل بأدب وسكينة ووقاء الأشياء كاملة لها ميزانة إياك ما تحصل. بسم الله نبدأ بالأسئلة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أسئلة موجهة من سكان منطقة الجديدة بمال إلى فضيلة الشيخ محمد بن سديعه حفظه الله وأطال عمره مع الصحة والعافية. السؤال الأول، ما هو حكم جماعة هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 250 أسرة ولكل أسرة بنين وفي هذه المنطقة بنيان عصري تقيمت فيها صلاة الجمعة ورتب لها إمامها وصلى به عدة جمعات بعدد من الرجال يتراوح ما بين 40 إلى 35 وفي يوم من الأيام أي يوم الجمعة لم يحضر عدد يبلغ 12 من الرجال فصلى بهم الإمام وبعد انتهاء الصلاة قال الإمام للحضور لا أظن أن الجمعة واجبة على سكان هذه المنطقة بما هو الجيلة بحضور ما يبلغ 12 رجلا. هاي الجمعة صاح حالهم الإمام عن أنه يا الله ينسول هو المرد من ناس هذا الرجال ما هم دي الصورة اللي انتقلت في التاقط ما هي كافية ولا هي كافية. الجمعة نساء اللي تنعقد بالعدد المطلوب صليها مدى العدد لباس به ورايك تتخلف الجماعة ولا انجبر ما هو 12 من وراء الامام ومخاطبين بها معناها الصالحين للجمعة كاملين هذه الجمعة تامة. وبالتالي قولهم يتبرم عليهم ويقول لهم ماني ظن ولاني ومتصور ليك الوسوسة اللي طرات ويا الله يسول عن السبب هالشمو اذا قال شي مقنع لاش وخرب واذا قال عاد الله ترمي فيه هو والله وسوسة لما يورط الى عادة الصورة مؤدية في التاقط كما ينبغي. ايوه تخطر. السؤال الثاني، اذا كان الجواب هو عدم الوجوب ما حكم نفس الجماعة المقيمة؟ واجب خطاها ما لا يجد في اضافة لها. المقيمة في المسجد الجمعة الموالية وامام وإمام لها وصلوها وبحضور يتراوح ما بين 25 إلى 20 في الجمعة الموالية لهذه الجمعة. جمعة حقها ما على من 12 ما عنده مشكلة. اللي قال من 12 ياكم قيسين وما حدها مزارتها 12 رقبة. وهي فات الصلاة أولا بشروطها كاملة. من ثم قلة الجماعة ما حدها 12 من عندهم رقبة ورا الإمام صلى صحيح. جمعتهم ماشية. أتخطى. ما هو رأي الشريعة في نفس الجماعة التي عندها هذه المسألة وعندها مركز إداري وأرسلت إليهم جماعة أخرى رسالة مضمونها أن لا يقيموا صلاة الجمعة في تلك المنطقة إلا بإذن منهم على أساس أنهم عبيد أصلا والله ولي التوفيق. ثم جاءوا للسلطة الإدارية على أن الجمعة ما تعدل أنهم ما يعدلوا هذوك العبيد. المنطقة الناس اللي تسكنها قالوا هم العرب هم منطقة أخرى عقبوا مشوا لهم رسالة وقالوا عربهم قالوا على عبيدهم ما يصلوا الجمعة يا الله يصلوا لين يجيهم عربيهم يديروه اللورة ويصلوا هم بيتهم. هذه جاهلية ما هي مقبولة. الإمام أشهم من كبار المالكية قال على أن العبد المملوك يعود إمام في الجمعة. قال الإمام وشهب من أجلاء المالكية اللي قال عنه الحافظ ابن حجر لا ينعقد إجماع يخالفه أشهب. يعني إن يجتمعوا جميع علماء الإسلام على جميع الأرض ويخالفوا مشهب يبطل الإجماع ما يعود إجماع ملزم الأمة. أشهب من أجلاء المالكية قال بأن الجمعة تصح وراء العبد المملوك. وحد يختار يشوف الرواية قايل هالقوانين الفقهية لابن جزي المالكي يشوف واحد الليل على السندر والله وواي وله واحد قال بها ابن المنذر من أجلاء الحفاظ وغيره لأن مثلما قال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله قالوا ولم يثبت حديث واحد يشترط والله يقول ببطلان صلاة الجمعة إن صلى بهم العبد إماما. قالنا ما عند دليل ناهض صحيح قاطع سالم من النزاع. المشهور عند المالكية انه ما يصلي امام في الجمعة يا غير طائفة من العلماء وقوياء ومنهم اجلاء من المالكية قالوا تصح الجمعة وراء الامام ولو كان عبدا مملوكا. اما قاعدوا انهم يكتبون السلطات الادارية والله للفقهاء نمومها يعبيدهم كذا هذا ما هو مقبول لا هو مقبول لا هو مقبول لا هو مقبول. يا ما يفتحوا كتبهم ويحلوا عينيهم ويقرأوا. هل تصح الزكاة آلة يقال لها اشقاك؟ آلة ينقال لها اشقاك لنبودي إذا تشيرك كان هون عندي صبر ما تقطعوا به مثلا وتعدلوا به خلاص لا بد من يعود الزرع الصين عاد ينقال له الزرع والله مكة عادت مكة صافية والله القمح صافي اما ما حد مختلط لا بد من الصف حتى يكون حبا والله عنبا والله قضبا والله زيتونا لا بد من عطسات معروف. ايه ما تخاف. ما حكم امرأة فقدت زوجها لمدة 3 سنوات تجيس القاضي وتطرح ليها مرأة وتقول له على انهم زوج ما روى عنه خبر والله يا اخي اللي عندها من الاخبار انهم افتقدت ودوري عشتها عن ياسر من السيلة هل ترك لها ما تنفق به على نفسها والله عندها من اقاربه لينفق لها ولو تطوعا ويرضى ذيك الامور كامله ويتصور ويتحرى ويسوي عن الجهات المحتمله ويمشي باقيات اتصال يريني نستقنا من ادم العاد قد ينفع في الروايه ويريني نفوت يثبت عنده بطريقه معينه ثم شروط اعطي كانوا الشريعه يريني توصلهم لمراه وتقول ماذا القاده تصبر يرفع امرها قاعد قد يحكم بالمطلقه على زوجها الغاي تقبل من عنده تاخذ بالطريق وتمشي على طولها وعلى عرضها يا غير امرها ما قاعد يحدد فيه يقطع فيما هو القاضي. ما حكم النذر لغير الله؟ النذر لغير الله مختلف فيه العلماء بعضهم قالوا انه الشرك ورد في بعض الاثار وان كانت فيها مقالب ان دار لغير الله فقد اشرك. ان حد كامل ان الحد من المخلوقات يعود مشرك. طائفه من العلماء ما لحقت ذاك قالت عنه اللي منهي عنه ما هو يا الله يا غير العاد من باب طاعه والله انه قد رجع الا ان الدرجة يعطيه وعرفه لحال مالكيا بردي فاخباره ما مكبر اخباره. ولذلك قال للمدان الصالح بركته ما ينتظر له مد والله زين. وعن زراع جو حمار وكما تعرف شنو المالكية ما هم عادين لها حقيقة الدرجة وطائفة اغرى من العلم سنع فينا درجة الشرقاء. وعلى كل حال مرد يعيط فارغ خير حاجة تركته خير السلامة انما السلامة من ليلى وشارتها ان لا تمر بدار حول داره. السلامة من الشرك واجب واجب على رجاين ينقر من الطريق مقيم في العياط يهرب يقبل لا طريق ما قال في الاحساس. وش قال الشرك بالله خطأ. هل يجوز لرجل ان يترك زوجته وتدرس في المدارس النظامية؟ دركان اصل فاتحة في المرصى ومدركان اطل الله في الجول في من ملادها ما يوفى ولا يفحى. العادر هذا الانسان هي من انسان تقري لمرأة ان يتعود تقري عليها تعود متعدد. والاستاذ يقري للتلاميذ الذكور هذا متعدد. والطبيب النيث يداوي مريضات من اللي عليها هذا متعدد. والطبيب الاذكر يداوي الرجال هذا متعدل. كل شكل اعطاه له شكله يعني يخرج الاختلاط. الشريعه حرمت التخراف تحاكي المراكب ما قايل بهم او المدارس. الشريعه حرمت التخراف معناها ان تحاكي قاع ما قايل به قو. ولين قالت عن الشاشر اللي توامروهم بها لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني تعود مآمرت لابن فرق وبين الشاشة للتوامة نساء اللي يبرغوا 10 سنوات والله ياك يعودوا ما تلاقوا يخلوا يتماسوه الفراش ويرقدوا متحاكين. معناها ان تحاكي البالغات المتعرضات المتبرجات ما يقولوا به ما هو اهل الموبقات. انا مش شريعة ما هي قابلة للنوع من الاختلاط. يعانين يعدلوا قاع كران اللي عليها وكران للرجال ومدارس اللي عليات ومدارس الاولاد الكور واخذيه اعدادية البنين والبنات. يعني عدم اللي جامعات الذكور والإناث وباصات الإناث والذكور وعدم مجتمع مسلم يقرأوا البنات ويقرأوا الابناء وعدم طبيبات وعدم متخصصات ومهندسات يغير كلها تقبع ولا الخط تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذا لن يخلق تنحاد المشكلة ويقرأ يا كامل وتعود المدارس خالقة والمعاهد خالقة يغير ما خالق فيها معصية مولا. الشريعة ما يضد تعليم المرأة ولا يضد تعليم الراجل يا غير اللي ضد الاختلاط بيؤدي للفساد في الأخلاق وفي الأشياء كامل المدمرة اللي تهلك الحرث والنسل. نعم. هل تجوز الصلاة بإمام يخالط النساء ويجالسهم على صح؟ إمام يخالطهم على شكلاش إمام يعود يقعد قاعد مع العليات الاجنبيات ومعروف بقلة الورع. هذا يرتى لقاش ينين تقيم عليه الصلاة ومجال جابر مسجد بليبة من الكون يقعد قال الحكومات فوت الصلاة الجماعة ما يديروا قدام ولا يشهد وحد زكى ما يرتى يعطيه سكاس العاد فقير ويرتى إلى شافه فقر تكسي ما يرفدوا إلى شافه كذا ما يرفدوا كل عاد ليكتب العطش. يا الله يضايق به اللي انسان يقتدى به ما يرسل الحقيقة يخلص هاي ورقاش الصف الحقيقة اللامي العاد خاطبهم الحاجة جاي له يشري والله معاملة عادية ولا تم اختلاط معنى السوء ولا شيء. هذا خالق تدعو اليه الحاجة نمرة تشري من عند الراجل الاجنبي والراجل الاجنبي يشري من عند المرأة. يا الله المهم يعود طاهر كان ما في مشكلة. خديجة بنت خويلد كانت تاجرة قال بعد حدث لي يشتري من عندها والماخذات والتبسيمه والجعده وتاي هذا معروف اني ما يطري هاي ام المؤمنين. يعود يا طاهر طاهر طاهر ويعود خبيث الخبيث واضح. هذا مكتوب له. هل يجوز هل تجوز الدراسه في الجامعه؟ هو سؤال انت. ايوه تفضل. Thank you. وين قال عثمان؟ أنا أقول كذا نفس. فقال الأمرين فيه قعدوا على ليه؟ يا غالي جالسهم شنه معنى قاعد معاهم هاتفوا هاي والقرآن الأول والقرآن التالي اسمعتهم التالي إيمان في البادية يقول لهم انتم يقولوا الأعليات انت عندك القرآن الأول هم عند القرآن التالي هذه مدة إلا إما جاهل فوق العادة يلا حد يقريها دين مولانا وبالتالي يلا لقى يعاونها وينام قاع ما متفاصل بين عنده القرآن من عدل القرآني هذا قاع ما نعرف كله تكليهم بالشرط العقلي هذا النوع الصوراه ما نعرف كانت يزي وهم اللي ينام قاع قاعد مع العليات يشدوا هذه الأخبارات ويقولوا انت هم انت لكن يصلحوا الويديه هذا ما هو هذا شيء وكل تكليف بشرط العقل وهذا النوع إلى عاد صورته هذه مهما هو لا عبر يمشي ومولاه قاع ما هو ما مسك ريح فاصله مدى جيسه اللي نقول القرآن قاع شنه تقع القرآن تعرفه السيد الإمام سابق قاع نعرفه كان الأول ولا الثاني وهذا قريب من كلمة يقولها موريتاني هذا الدين الطاري الدين الطاري والدين الجديد هذه كلمة كثيرة ما يقولها بعض الناس وانتم عندكم الدين الطاري الدين ما فيش طاري يا الباقي قد يطرى واحدين يبلغوه واحدين كانوا ساكتين عنه اما هو ما في شيء جديد ولا في شيء يدرس هو جاء من عند مولانا ولو 14 قرن 1400 عام زايد وهو بصورته ما ينزاد في حرف قران 60 حزم ما يقدر يطرر ولا كلمه ما قام عليه العيال ولا هذه تكتبها معرفه من ذيك الساعه جاي تقراهم العلماء ويتعذبوا عليهم والدين ما قد حد يطرر في شيء ما قام تعيها الا ارتكب اذا ما في شيء جديد الجديد اللي واحدة ما كانوا سامعين به ممكنهم قرأوه يقول لك الدين جديد وما هو جديد جديد عليهم وما اللي أنا ما قد سمعه أما هو مازال لا صورته نعم بسم الله هل يجب على تارك الصلاة نعوذ بالله إذا تاب أن يجدد الشهادة أم لا مع العلم أنه لا زال مسلما لم ينكر أو لم يشهد لم ينكر الإسلام وهل يجوز قضاء ما ضيعه من الصلاة؟ هو سؤال شنو الأول؟ هل يجب على تارك الصلاة إذا تاب أن يجدد الشهادة؟ أنا عشان تارك الصلاة يا أكثر من هذه المسلمين ما يصلي هو خارج ما يصلي معناها ما يصلي توبه رجع الناس كان ما يدير قالوا الناس ما يدير وجهه وخارج اللي يوقف وظل ينجس وظل قب وصب الماء ويجي يسدوش ويرجع شيء هو ما يعرف طهارة وخارج اللي يعرف طهارة يا غير الكيفية اللي عدل بها الصلاة ما قد تقرا احكامه اذا قريب من نسبة 95% ما يصلي يقول انه مسلم وفيه اللي يجيس المساجد ويشيل مجالس الخير يا غير ما يتعلم احكامه يعدل مردة قافر عليها يجيه معدل نصرة وصلة ما يعرف إلى أخسر فيها شيء ما يعرفه والطهارة ما قراها وعن عدى شيء من نقيش وسوه يوقف يحكم ركابه وسمع الله والله أكبر وسوه ويحرك حركة والسلام عليكم ويجي يمس الحركة هو ما يقعد يستراح يجي يمس قاع ويستراح ولما اللي عدل العبادة كما أمره الله وبالتالي واجب على كل واحد منا يحوز على حد من العلماء اللي حياه وتم لا اي من الدكامله يقول له قلت لك شوف هاي الصلاه اللي هي ما ينعدل قدامك الصلاه شوف اللي كان سليم والله يحوز على حد من اهل العلم من اهل الفضل يثق فيه يشوف يصلي يتامل في اللي عدل لا بعد الله وتم اي من الدكامله شكلت عليه يقيم ما يرقد يك الليله ولا لك النهار ما يهنا اين يصوروا يقول له شنو الحكم لك اخر يقول له كذا وكذا اياك عود مشجح عليهم صح عليه عباد سابق يلقى الله شاين الله يجعل يكسروا خطأ ما حكم قص المرأة لشعر رأسها مع العلم أن ذلك للزينة لزوجها. ما في زينة. الراجل اللي عاد الفويجي ما يوال حد يورطه. راجل اللي يعود فيسد ما يوال حد يلود الأخلاقه. يقعد زين عنده تمشي تتمرج تعدى الخد كامل. الزينة اللي يخلي زين الشرع ما هو اللي زين عنده الوقيه متبعين فيها واهم بلا هدى من الله. شوف المرأة ما تقصف راسها بدأ الله هو أقبال وقعين قالوا تقصف الله تقصف المعطي فيه لذن يقصص شوي لا يقبل منه قدهم تصبع شوي يقعد كانت حاجة إلى بيت الله. به اللي عندها آية من القرآن تقول إن الرجال والعليات الرجال محلقين يحلقوا لقاع كامل والعليات معطيانهم مقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وحد جاني يبدأ المرأة لصل فيها أنها سقبها ما يلصل ينقص إلا لضروة أما تقعد ونقص لكن لصل فيه هذا هو اللي عليها فراه العلم المحققي. وحد قال لنا تقصص الله هو علمه متقصص. سلف الأمة ما معروف عنه أبدا فيما دون لنا ووصل إلينا أعلنوا كان فيه أنه عليهم ايوه تخط حكم الحلة التي يجعل معها ما يسمى بميس هذا يجير العليات من الروائح والله يجير الامور له اللي منه من زينتهم ولا له يبرج به ويعرض للجانب اللي قد بالصح اللي منه صح عنده تفصيل معين طاري انا ماني فاهمه لكن من اركني يسول عنه وما فص عليه عود ما تروح عليه الصمة. حكم من استأجر عاملا ثم نرض العامل بمدة 25 يوما هل يجب ان يدفع له اجرة تلك الايام التي قضاها المرأة؟ يا الله يسامح معه يا الله يسامح معه ما دام عطل لا مرض يا الله يسامح معه يا الله يسامح معه به اللي ما هو متعطل لسبب منه وانما لامر قاهر ما عنده فيش يا الله يسامح معه لك اسمعنا قلنا يا الله. ما حكم من استأجر عامل لاكمال عمل ما ثم بعد اتفاقهم على هذا اكمل العامل بعض العمل واراد ان يذهب قبل اكمال البقية هل يعطيه لا في عبدال لا الانسان العامل اللي تعاف معه عبدال لك العمل وطرات امور قاهرة امور ما عنده فيها الشعاد لا يمشي موجد يوفي لك العمل خلصوا في الثلاث عدل الاخر ما يستهل فيك ياكم اللي الله يتفاوضوا فيه يقول وانا توافقت معك على نهاية العمل وانت اقطعت بلا موجب ولا جبت عذر واضح إذا بقيت تسمي عملك أتم لك الإشارة وتمها وأنا ما عاملتك على نص أنا عاملتك عليك والإشارة على تمام العمل وأنت ما تممت يتفاوضوا فيك وخير يعود قادرك بتعود قادره لأن الإنسان اللي يجي يوم القيامة استأجر أجيرا ولم يوفيه حقه كان الله حجيجه يوم القيامة وحد لا يخاف مولانا عنه ماله هاي بتخلوي خيالك تساد من يسالي هل تصح الصلاة بإمام لا يعتدل في القيام؟ ما نرى إمام ما يسكن فركان لن يوقف لولا في شبي وله دافع نافذ الطراب ولن يقعد بين السجدتين له يهاور لا يسكن وركانه ما يسكن فيهم صلاة باطلة ولا يصلى وراء لعاد يصلي هو واحد من يعدل يصلى هو ما لا يورطه لا بد من كل ركن من اركان الصلاة تتعدل ومعتدل وتسكت تحكم ارشادك وتقول الله اكبر وتهنى في الركوع انين تسكت وانتي واقف انين تسكت ومعتدل اما اللي واقف انت كما خلقك الله ومن ثم تسجد وتهنى وتقعد وتهنى وتسجد وتهنى وترجع اما اللي قاعد والله واقف انين تهنى كل ركن تسكن عنده انين ما يحرك منك عضو وانين تعود فيه جبية وتخلخيلة وتحريكة وتبعيصة اصلا ما خلقت. نعم هل تجوز الدراسة في الجامعة علما انها يوجد فيها كثير من الاختلاط اختلاط ممنوع شرعا والدراسة متعدل والاختلاط الصبيه وان يصطفوها تصفاركم وان يتخلطوها تعذبوا عليه نقراية ما هي جاية منها المشكلة يا غير المشكلة في الاختلاط واطمر ما جاي من المشكلة مشكلة منه لا العياط عنده ما هناك والاختلاط هاي الاشياء يعني تصفى تعود تقعد سليمة ولي تتخلط الجهة المشكلة من الاخلاط ما هو من ذاته لمرة يا الله تقرأ لي تعود اعلى من الراجل والراجل يا الله يقرأ يعود اعلى من الرجال والعيال يغار يعود بالطريقة الجالمولة ونمرة يلا تعود طبيبة وتعود دكتورة والراجل دكتور يغار ما يخلق الاختلاط لا يخلق كما يرضي مولا خطأ. هل يجوز الأكل من مائدة شخص دعاني إليها أن أتغير حتى أسأله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ حد علم لك المائدة أنه لا هي كرمك يقديك وطن جلك كانك تسوله هو لمناش يعني يعود ناسا علامة واضحة أنه ماله ما هو على بابه أوكل وطن سمي أوكل ما عندك مشكلة. المؤمن ما مفتوح فيه أنه يتم يتهم يا غالي العاد الصواب انه من الناس اللي من جماعة والله من طائفة معروفة بالتلوصيص والله من اللي من موظف بريدة توكل اموال الدولة بالباطل والله كذا يعني عيط لك اللي اعير له لا تجيه ولا حضرت الاطاجين طارحة اللي اعدل له نقيس الدوش وابطفي يعني يعطي الله فيه كل الاوراق عد الحالة لا توكل عنه لا سمعتوه ولا ما سمعتوه ايوه اتخاف. سائلة تسأل عن السبحة هل هي بدعة ام لا؟ قال ابن تيمية انها مندوبة تسبيح مندوب وقال ابن اللي ليل الاوطار للشوكاني كتاب ليل الاوطار قال فيه الشوكاني اعلن اتخاذ السبحة جائز مسرون بأدلة صحيحة وقد ألف فيها بعض العلماء وابن تيمية في الفتاوى ما تردد قال اتخاذ السبحة والعد بها مستحب ومندوب هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى وياك كلام الشوكاني في ليل الأوطاء وغيرهما كثير وذكر لا يجن وقالوا نقع قولة النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده 100 مرة ان هذا قاع الاذكار التي وردت بحد وعد دليل للسبحة لأن ضبط الشارع لعدد لا يتعدى ولا يجاوز هذا دعوة ضمنية إلى اللازم واللازم هو أن تتخذ آلة لتضبط بها العدد وتحفظ بها المعدود هذا من لازم البيان أنه معروف قاعد نعرف من كلام المتكلم يعني نقول لك سمع عد كلام معروف أن نيتلت عد ياسم من الأذكار بيدي ما لا يتضبط وصل قاعدة عندهم بالصون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويا الله يسلم أخواتها وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب وما لا يؤدي يقع الحرام إلا عن طريقه حرام فالوسيلة لها حكم متوسل إليه فإذا كانت الوسيلة لحرام حرمت وإذا كانت لواجب وجبت وإذا كانت لمندوب ندبت وإذا كانت لمصاحب استحب وإذا كانت لمكروه كرهت والوسائل تعطى حكم المقاصد هذا هو اللي يقوله النصون ما عليش ليش من التركي تراصل يقول لك هذا بدعة حتى انت بدعة بذاتك ما أقريت ما زيد فايدة يا فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم نرجو منكم صالح الدعاء امرأة تقول كنت في سن شبابي لا اهتم كثيرا بالصلاة اصلي بعض الاوقات من دون طهارة والبعض من دون وضوء ومنذ 7 سنين تأثرت بالدعوة دعوت الى رشدي وقمت بقضاء الفوائد التي ضيعتها على النحو التالي وذلك اني كلما صليت فرضا من الفروض الحاضرة صليت معه مثله قضاء او وأكثر من النافلة فهل هذه الطريقة مجزية أم أنها لا تجزي وما هي الطريقة المجزية وجزاكم الله خيرا هذه محاولة جيدة وتمنى لك الفريضة وقتها عندنا شاط ما يفترانا ولا بمشي تعبها من عمل همها الضروري الحياة تمنى لا تصلي 5 صلوات والله قاع 10 صلوات تصليهم في اليوم والليلة تمنى لا تصلي لا الفرائض وتقلل من النافلة النافلة ما تتركها كاملة يهل يوم القيامة لقاها تعود صلاته متقعرة مشقوقة فيها خسارة اللي تراو لا يخرصوها الملائكة يقولوا هاي صلاة فيها كذا وهاي صلاة اللي تراو لا يعذبوا عليها مولاها يقول لهم مولانا جل وعلا انظروها اللي عبدي من نافلة خرصوا يا المخلوق كانوا عنده شبر النافلة كان يتنفس اللي يعود عندك شبر النافلة ان قال لهم ركعوا له فرضه بنفله ركعوا الفريضة من نافلة معناها ان النافلة مصفور فيها بها اللي يعالج بها الشقوق اللي في صلاتك والفتحات اللي في صلاتك والدقدقات اللي في فرائضك يا غير يقولوا على لا يتنفل من عليه القضاء حد يسال فيه الفرائض يا الله يخفف من النافلة ويدير جهد الله شور الفرائض لأن لقال جاء مولانا مولانا لين يجيه المخلوق ما قد صلى له نافلة ما يعذب. ويجي السال فيك فريضة تدخل ويجي معناها انك اللي تعود الفرائض داخل ويجي يرتك اللي تدير فيه التركيز ركز عليه تم دائما لا تقضي ظهر العصر المغرب العشاء الصبح ظهر العصر المغرب العشاء الصبح ونتعال تجبر فترة ثانية لو تعبان من الفرائض صلي النافلة يكمل يعالجك بها لك النقص الواقعي في فرضك ان وقع ايوه تخطى احد يطلب عليه احد اخر دين وطلب منه ان يخرج عليه الزكاة ويأخذها مما يطلب عليه من الدين هل هذا جائز ام لا؟ لا تحايل له واضح حتى خير قلتكم هاي سياسة بلتي زك علي واقضوها من دينك اللي تسافي ما حكم من صلى بلا وضوء وهو مع جماعة هل يجد فضل الجماعة مع انه كان ساهل عن الوضوء ما رضى ما يكبرها يهل الصلاة ما يخالج رجع صلى مع جماعة معدل انه على طهارة وعقبني ذات وفات صلى مع الجماعة تسجد انه ما هو على طهارة قال من ركام يكبر اجر ليك الجماعة اللي صلى معها هذه لي ولا صلى لا يقبل الله صلاة احدكم الى احدث حتى يتوضا والصلاة ما هي مقبولة كيف يثاوب عليه لكن ما واضح انه بشر ما نم يغال معذور بعد ما نكتب عليه السيدي ما كان فاطر هو قبيل لو تعمد وقال الله اكبر وخرف الصلاة بلا طارئ وعصى وهو هو دخل في صلاة ولا عصى به اللي ما وعارف خطا ما هو ادنى حد لتكبيرة الاحرام او في تكبيرة الاحرام اذا ادنى حد فاش معروف اللي فيها الا الله اكبر ما عندك احد ولا ما حد الا الله اكبر سوى صار سؤال ايوه تفضل ما فهم وسؤاله هذا يصور يقول من درسونه الفضلية اللي يعود لقابية كين ودركة كبيرة الاحرام مع الامامي يكاد يحدركم انها تحت مركبه لا كامل ادركة كبيرة الاحرام والله تقريبا يعود اللامكن هو وفمنها قالوا والله اكبر نصل فيها على ان تكبيرة الاحرام كبر وراء الامامي وراء يعود اللامكن وفمنها لاني قال الله اكبر وتنت الله اكبر اما لا جيت ما في تكون لا يتطال معه الركوع ادركت ركعته ولكن الاحرام ما خرطك عليه سبة الله ديرا انتهت حوضا ربما سورة ذيك الفضلية المطلقة ما ما يجبرها هي وتخطى من مواقع الخطاء بس وانا قرر من وضوح عدد عدد هو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا يتركنا الله لماذا يتركنا الله تعالى نقع في الفتن في دنا جزاكم الله خير لماذا يتركنا الله تعالى لنقع في الفتن للشهود انا خايف ولا يعود لا قصاصة جات ساقط قاعد يعود مكتوب فيه لماذا يتركون الله تعالى لنقع في الجنة ولماذا يخلقنا قاعدة ما يتسول عن السؤال المترتب عليه لماذا مولانا يخلقنا قاعدة مروا ما يخلينا قبل شمل عدم والعود ما تخلنا فيها من الكراكر كان خارج من الأسئلة اللي ملاهب لغم الحيرة اللي تخطى حدود الشيطان الرجيم حتى الشيطان ما الحلبة وهذا النوع ما ضيع الوقت الكلام معه إما مختل عقليا وإما عنده الشبهة تحلقت بقلبه يا كشبة فيه يا جبارة لجاري يعني خرصوا بعد هلوه صحيح المستقيم عقله قال لعل يعود على الخطام معاه مضيع على الوقت بيني وعقله موسلي تفرق في طاقتك هو كان ما يستحق خطر لا هل هناك لذة صغرى ولذة كبرى وماذا يترتب على كل واحدة منهما؟ اللذة الصغرى رجاج اللي تفكر شوي والله خرف شوي كي زوجته وتلذذ واخرج منه اميها تخرج عند التلذذ العادي البسيط الاول وينقال لي يخرج منها ينقال له المذي بالزاد وياك مسس لا مس بليده من جلك ورا الباسك واجب عليك الطاهر ولعب كنت تتوضي وموك راه واغسل واللذة الكبرى الجماع تلقاه تخلط مع زوجته وجامعها لكن يخلق له ينقال لها اللذة الكبرى لانها نهاية اللذة واكبر مستوى تلعب والتفسير العادي والتخراص العادي وما يخرج عنه الاول مذي بذلك ويفسد الوضوء وهو نجس والثاني تلزم منه الجنابة والاول ما يلزم منه ما هنا بتجدد وضوء اللذة الكبرى مناها لا بد من يستحق واللذة الصغيرة الى عاد كان متوضى اغسل وضوء ويارت القوم يجيب له مرة ومنسس هو ذاته سمعتوا انا ما سمعتوا طيب رجل سقط من قيامه فقال يا فلان هل هذا شرك بالله ام لا حد طاح والله خليك توجر ويا قال يا فلان يا شيخنا عيط الشيخ والله ما دموا عيان حد كامل يختار يسلك لا يحلف امه عيا ما سلبها ربي والله يا الله والله يا حنان ويا منا واحد يعيدني ويعيكم عذبه الله في النار ألف سنة وهو يعيط في النار يا حنان ويا منار قضى بها ألف سنة في النار يتقلب يعني قد حن عليه الملك ومشاه جبريل انه يوخم من البيدة اللي هو فيه مغفور عليه بليدة خاصة في النار وبعد ألف سنة ينادي رب العالمين بيا حنان ويا منان نادى الله جبريل قال اذهب الى المكان الفلاني في النار واخرج فيها عبدا من عبادي فانه يناديني يا حنان ويا منان منذ ألف سنة حتى كامل الله عيط لي عيط لي احد لا لرسول ولا لملك ولا لمخلوق بل ينادي للخالق لأنه هو الذي يسمع إلى نودي وقريب إلى ارتجي وكريم إلى سئل وغني عما يعطي ومنان يمن بلا سبب وقادر على كل حاجات وهذه الصفات لا توجد في مخلوق حد ما في الصفات ما يعيط له عيط الله يا ربي نعم من ذكر قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ولأن الشرم خارج الوحدين إن تشوف الواحد منهم يعجبك صورته إن تسمع كلامه يعجبك هو خشبة من النار ما هو يهرك هو لن تشبه معناه هو الخارج من يعجبك قوله في الحياة الدنيا اذكر مولانا الشماه بعيد منها عن المنافقين وإلا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب خشبايا مسندة قال مولانا ويشهد الله على ما في قلبه معناها من شهد مولانا على اللي في قلبه وهو من نفس مولانا المطلع على حقائق النفوس يعلم انه مخزي ومعاوية بطرة قال شو يقول لك المولانا شاهد هو مشهد مولانا على الباب وحد قال مولانا يشهد على شيء وهو يعرف انه اللي قال عن ما هو حق مولانا مطلع على الحقائق وتشهد شهد على شيء ما هو حقيقي لا يلومنا الا نفسه وهو يرد الخصام معناها هو اشد الناس خصم خالص من الرجل ما يتكلم معاك ما ملاك من الجبل واربط راسك يقد يا غلبك في دينك يحول باب ولذلك ابغض الناس الى الله الراجل اللي اخباري في الخصومة شديد الحجج ما تدخل معاه الميدان ما حاول يشيله يريح به يا غالي كان القصد به الا الباطل لا قوة الحجة بالباطل الان يرد الخصم نعم. شخص رأى رجلا معه أجنبية. رأى رجلا معه أجنبية في وقت متأخر من الليل، فإذا قام بنصفين فسيكون هناك تشويش أكثر من اللازم. بين لنا طريقة المهلا في نصفين. كان ذلك تشويش، ما نعرف قاعش يعني بيه تشويش. تشويش يعني بيه هو ساعة متأخرة من الليل، راجل مع امرأة، هو لا تكلم لا يشوش، ما فهمت سلم يتحفى وهو منه انا ما فهمت. يا الله يقول له السلام عليكم يا هذا، اتق الله، لعت هاي زوجتك، ادخلت نفسك التهمة ولعت معصية، ارعى على راسك وارعاي انتي على راسك. يا الله يسمعهم انهم يتقاوموا لنا. خطأ. عنده شاة من الغنم أكل الذئب زجيها ورقبتها ولم تمت، وأبدلها لشخص آخر بشاة يريدها لعقيقة اسمه. اسمه عنده جابها يا لا رجل الله رو اسم الرجل تويته شال منها الشمال جات حية نزلت حي. هو براس ولا ما براس؟ هو قاعد بدلها الواحد في نفس الوقت. هذه بدلها وفات براس ولا ما فات براس؟ الله تعالى. لا في شيء متوقف على الواخر. ها؟ لا لا في ايوه. قبل بدلها بشغلة. ايوه. دي هذا ما هو صح. هذا ما هو صح. ايوه تخطط. امرأة طلقها رجل هل تبقى معه في المنزل ام لا؟ لما عمين يطلقها الرجل هي مولات الدار، هو قاعد يستيسر منه. هاي قاعدة الياس الموريتاني ما هو عالم به. المرأة اذا طلقت تجي الشريعة من الدخل وتقول الدار راهية لكتية المرأة اللي طلقت فيها، لا تحركي وانت يا الراجل اوحو دار مات لك الاكبر ما حد هي مزارت في العدة الدار دارها وتتصرف فيها كما كانت، وهو يلا يوخر بهل مولانا قال يا أيها النبي يا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن مرجى الطلاق وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن، ما قال من بيوتكم من بيوتهن، الدار هورك دارها هي بيالي في العدة، لا تخرجوهن من كانوا يقراوها علماءنا في الارض، وان اللي قال ابن عاشر واللي قال غيره واللي نظم وضاعت الدجهن المقري ان هذا كامل الاشم الباطل، وان الاشعري على انه كان ضالا وانه كان على طريقة المعتزلة وعلى انه تاب منها ورجع، وعلى ان احنا الذين عندنا قاعوا نقروا في العقيدة على انه بقية من بقايا الاعتزال التي كان يعتنقها ويعتقدها الشيخ ابو الحسن الاشعري، وإذا ما هو مقبول بالطريقة اللي هي، وعلى أنه تاب إلى الله من تلك العقيدة، وعلى أنه رجع وعد الكتاب هو اللي تاب فيه وعدل فيه عقيدة صحيحة وينقالوا الإيمان، أنه كتاب وعدل بعد توبته من الاعتزال ينقالوا الإيمان، وإن احنا الذين نقرر اليوم منتشر في بقاع الأرض أعلنوا بها من بقايا العقيدة الاعتزالية التي علقت بذهن الشيخ أبي الحسن الأشعري، وهذا ما هو مسلم. هذا اللي قال ابن عاشر وصارنا معناها ابن عاشر عنه هو والعقيدة الاشعري، ذا اللي قال قايد به من العلماء الشي لا يحصى عددا، ولا قايد به الشيخ ابو الحسن الاشعري في عقيدته، قايد به فطاحلة العلماء واجلاء فحول ثقات جهابذة محررين نقاد، ولا هم ذي البساطة، ولا قال ما هو رقم رزق بعيد فيه، وحتى الأدلة الكلامية التي ذكرها قال الحافظ البيهقي في كتابه مناقب الإمام الشافعي، إن قال الإمام الشافعي إن الكلام المتكلمين إنهم المتكلمين كلامهم ما هو مذموم كامل، لأنهم عندهم أشياء سليمة صحيحة نقية يقوم عليها الدليل ويعضدها البرهان، وعندهم أشياء أخرى تناقش معهم ويرتد عليهم بعضهم. وعلى كل حال العقيدة العندنا للإمام الأشعري صحيحة صحيحة تمسكوا بيها يا غالبا تقراوها لحد من اهل التحقيق يكوطي لكم نصوصها ويخرجها لكم من بين فرث ودم لبنا خالصا ما فيها الغبش ولا فيها الدخن. وكانوا يوك يقولوا ما كذا أبدأ ما هو مسلم والعلمكم قاع أنهم اللي نفس مثلوا قاع الإبانة كتاب اللي قالوا على نؤلفه بعد أن تاب من العقيدة الاعتزالية على نؤلفه قالوا واحدة من الدارسين على أنه لم تثبت قاع عند كتاب قاع نسبت للإمام الأشعري إنما إلى أبتقى إذا منازعوا في ثبوتها وعلى كل حال إمام ترتب أقبلنا العقيدة الصحيحة بالدليل من كتاب الله وسنة نبيه على ضوء ما فهمه السلف الصالح والمحققون من بعدهم وبالتالي عن الصراحهم كان هلاك والله ياك كان ورجع والله لم يرجع مد ما تفرق عن آخر سلا طائلة تحته خطأ على طلب الدعاء منكم أنا شاب من طلاب المحورة ولكن الشيطان يوسوس لي ويقول إنما تتعلم كي يقال فلان كذا يعلم كذا وكذا ماذا أفعل جزاك الله خير يعني رفق عنه يقول والله لا نختار نعود عالم لا نختار نختار نعود من العلماء ما نختار نعود من الجهل تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله حتى تعلم العلم الشرعي قد ياسم نصرك تعلم العلم هو طفل جديد تقيم تعلم هل لا يكون عدم يعرف شيء والشيء عليه يجهل ولا لا تصبح عالم ويعبد بهم ولا وهي النية له لا نجدع تيخسر يقرأ نية قاع ما يحياه ولا قطرة حد يقول له بالك للنية قال عقب الله صفات النية الحمد لله واصبح قام العلماء الذين وشاروا إليه لا ما هو بديه لا أحد يقرأ ولا يقرأ الشريعة يعمل وقت ورخضار يقرأ يقرأها ونيفوت يقرأها طلع عقب اندق دق الدواء طلع عقب يجبر لي يقرأ شاء الله العلم مبارك وجهلت فبيه اجهل ما تور الخير خطأ ما هي زكاة الغنم والبقر مثال مربوط راسه زكاة البقر وزكاة الأذى ايش يعني بها هذا المثال يصور مثلا العناش ما نفهم يا الله يوضح ماذا يعني خطأ خطأ زكاة البقر هل يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها هل يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ما أنا المرأة ما يجمع بينها مع أختها ما يظاهر لقاها في المرأة وأختها ولا المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها ما يجمع بيناتها وريتني فيهم اللي تم يجمع يعاد لا يجمع خلوات ما أدري عايز لا يجمع شم نصاد السلام لا يجوز أن يجمع الرجل بين امرأة وأختها ولا بينها وبين عمتها أو خالتها تفسير هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين إدارة تفسير أباس تفسير مفردات تفسير جمل تفسير سياق تفسيرات الزاني لا ينكح الا زانيه معناها ان الزاني ما يرضي يتزوج ما هو شكله يا الله كل حد يلوذ له شكله حد مكسور اخبار يا الله يلوذ مكسور اخبار ما يصير مكسور اخبار وجيد وهو من تولي هذا يا الله يكسر قال له انت اخبارك انت منسف اخبارك من جيل ابنات الطاهري الزاني لا ينكح معناها ما يتزوج الا بزاني والزاني يمري لا ينكحها إلا زاني والله مشرك كيف وهذه لا هي مشكلة قاع حجرت بعض العلماء مثل حالة عود المرأة لعاد زانية أهرق يتزوج بها المشرك هو الكافر قاع ما يتزوج مسلمة والمرأة إلى ثلاث ما تعود كافرة والراجل إلى ثلاث ما يعود كافر قالوا كيف قالوا والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك هل المشرك يجوز له أن يتزوج بالمسلمة إلى ثلاث وانه قال وحرم ذلك على المؤمنين والكافرين اهرباء محرم عليهم وهذه الآية خبرية ام طلبية هذا المعنى ما نعرف كانوا قال كان لا جاءت للطلب ام للخبر وبين الطلب والخبر كما بين السماء والارض كان ملام خبرنا فلاي والله نآمرنا بن عدل والله فيها ان هلا طلب ما لي خبر بهل لعادة خبر يعود ما يخلق ما هو هذا هو يوجد في الدنيا غير ذلك والله اذا اخبر بامر لا يقع خلافه يعني لا أمر بأمر قد يقع وقد لا يقع، يعني خارج من العباد اللي سمعوا وأطعنا وخارج منهم اللي سمعوا وعصوا. ولك معناه ما هو واضح لكم، لأن حد ما هم الدسم لقاء كانها طلبية والله خبرية لك ما هو متفاصل، لك ما هو متفاصل ولا واحد لقاء ايوة تخطى ذهبوا الى الحملة الانتخابية ولا الضوء العمد لعليات الصور ضوءكم لقوموه. هل يرموا على يديكم؟ هل يجوز الذهاب الى الحملة الانتخابية ليلا مع العلم انه لا يذهب اليها الا لتقصير الوقت؟ حد قاس الحملة يرفع عد الحملة ولا يدخل شيء به اللي قاس العبث ويمشي تم عد الحملة، والليل والنهار هو اللي يقيس العبث يتم ماشته لطوله على ارض ما يقعد به اللي حد شافه من متبرجات، وهذا من متبرجين من الرجال ومن الصفهاء قاعدين يعرف ان هذا مؤسس على غير التقوى من اول يوم، يعرف ان من ثم الاختيار الذي لا يصلح ليه الخير معات المرد عليه فيلا قال لا يزرق يزرق هو خوض رامي وقعد بين الصفهاء والسفيهات هذا الشيء يدير من الاصوات شي شاهي عدى المدع قياب الليل قوي عدي من قر خيمة كي مدى من عرشين مدى لاجئي شي دوره اخي الوقت ما في مدى مصوته ولا كياس ما مدى يرشي فيهم الا شي بتوه من فروق الشغل موريتاني طايحة لقاه عمي ويا ما لقاه يعلمها تدمكي من طريقة اللي تم تدخل بها السياسة ياك تعود سياسة هادفة ما يعودش من بطران العمل اللي ينقض الطهر قاب الليل الدنيا حاضر ايش ليه تعزي كنا اخوي ما تعقب الليل مجمع فيهم سفهاء وسفيهاء يبطط بينهم ليش لا يجي من الكليان وش لا يغير من العزاين وحتى كان ما هو زارق من ركان ما كان لا يحوله وان كان ملي زارق كان لا يغير فيه لا بلا معنى لا فروق الشقد قوم الرجال قوم من الرجال توفت عليهم امرأة ولم يكن من بينهم محرما لها فما هو حكمهم هنا؟ يعود ما موجود وخايفين لا يتغير ما اذا تابعوا بها خايفين لا تتغير عليهم وفي التورة اسمها تلاحقوا بليدة فيها امرأة تعودية تدخل عليها وتماكرها حوز حد منهم ويدش على يديه ولا يخرص عورتها ويعود كل داير فوق داير معاها الشكل يريده وحولي بحيث لا ينظر الى بدنها ويتم يوخى ضيده من تحت البدن يغير ساتر عن عينيه فلا يرى بدنها ويتم يصب الماء وكل بليدة اللي حساسة كي من عن صرتها الى ادنى ما يمسها بيده ما يباشرها يغير يعود داير على ليشي اياك لا يمس بدنا لا يحل له ان يراه ولا ان يمسه ويصب الماء يعمم على بدنها كاملة ويعود وراهما ورا ذاك يكفنوها ويدفنوها تقول الله ما استطعت. رجل اخذ مالا من اخر وتمسك به وهو ما زال عنده ولم يستطع ان يصرح به له فما حكمه؟ ما يرضى منه شيء من ماله عاد اللي حاكمه لا يجد يتصرح بها لكن يا الله يبين يوضح اذا سئله انت عضان ما يجد حد يعرف هو يجاوبها من منين. نعم اسرع. فما معنى لا اله الا الله محمد رسول الله وما هي ضوابط قبولها وضوابط رفضها؟ هذا محاضرة. لا معنى لا اله الا الله ما معناها؟ ما معبود ولا يستحق انه نعبد في الحياة كاملة ويعود برنامج المخلوق كامل ماشي على خط ما يستحق ان يعبده ولا ان يعظمه ولا ان يقدسه الا ذات واحدة وهي ذات العلي جل وعلا. لا اله الا الله معناها لا يستحق ان يعبد ويجعل الها الا من اسمه الله، حد اخر ما يصلح. ومحمد رسول الله واضحة معناها ان رسول المشي ان مولانا هذه الامة ان قال له محمد خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم رسول من عند مولانا مشيه مولانا ما هو جاي من عند رسول ولا هم سوقي على مولانا وجميع الشبيه من عند الحق وواجب اتباعه فيه. لا قال لي لا قال يوقف يوقف ولا قال له تكي يتكي ولا قال لي يفتر راسه يفتر راسه لهل مسؤول من عند رب العالمين. هل يجوز ما يسمى بتباعد الاولاد أجمل أن الأزواج تنظيم الأسرة يستعملون موانع الحل. لفظ في النلقات ما جايز له، ما جايز له نمرة، ما جايز له ولا الراجل يعذروا من حال اللي يمنعوا يشير يخلي. هذا لفظ فيه انه لا يجوز. بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومطروم من لقاه ما يتزوج إلا بمرأة تنجب لأولاده، النمرة اللي ما تجبر الشاسرة، ونمرة اللي ما من حقها يتزوج يا راجل ما يجبر الشاسرة. بهذا مطروب انهم يكسروا هذه الأمة المحمدية، ومطروب ان الوالدين كان يعطيهم مولانا ولدا صالحا يدعو لهما بالخير. وبالتالي ما من حق يخلق زواج عود واهله ما يدور يخلقونه الى عاد خايفين لعل الصاير عود ما عنده من شيء ويكثروا الاولاد. هذا قاع فيهم الجاهليه، هذه عقيده الكفار اللي حذر منها القران، قال: ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، معناها خوف من فقر. ولا تقتلوا اولادكم من املاق، نحن نرزقكم واياهم ونرزقهم واياكم. قال مولانا: لا تقتلوا اولادكم ولا تخلوهم يخلقوا خايفين لعل ينقص الصاير. بهاللي انا هو اللي رزقتك انت يا يبا، وين خلقت يشير بفمه وخليته بكرشه معناه من دبر عليه، لو ما نقلع كرشه سابق يخرب. اللي شق فمه دار الكرش معناه انه حاسب عليه في البرنامج. ولذلك قال مولانا سبحانه انه نين خلق التراب عند بداية الساعة ما يدخلي آدم أقاع البشر ما يدخلي مشان القرآن بلاغ انه عند من يخلق التراب يدرت فيها جميع اللي يحتاج له كل من خلق الله من حيوان ومن جميع الأشياء تحرك على وجه الأرض. قال: درت في الأرض أرزاق جميع المخلوقات إلى قيام الساعة، لا تعجزوا الأرض عن رزق الناس. قال: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها اللي هي التراب رواسيا اللي هم ركدة رواسية فيها، جعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها جد اللي تقتات به المخلوقات في أربعة أيام سواء للسائلين، معناها قدر حاجة المحتاج إليه لقي ينفع. إلى جات منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الزراعة والتغذية وجات مادة أخرى وقالوها عدد السكان ضاقت بهم الأرض، يا أخي ما يحق، لأن علام الغيوب قال: زودنا الأرض بكل ما يحتاجه أهلها وسكانها إلى قيام الساعة، فلا تعجز الأرض أبدا. قال: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، قوت المخلوقات اللي تتغذى به وتتغذى وتعيش في أربعة أيام سواء للسائل، معناها على قدر حاجة ما يحتاجه سكان الأرض إلى قيام الساعة. نعم. ومن تفسير هذه الآية: وإن أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. دورنا نفسر لهم هذا قدر من أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، معناها أقبضنا العهد، قلنا لبنو إسرائيل أولاد يعقوب عليه السلام على نقاضي منهم العهد من خارج المسائل ما يخالفوا فيه أمر الله، لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وهي القربى معناها القرابات كامل يعرضون شيعة معنى القريب واليتامى والمساكين وابن السبيل معنى الأقباط قال مولانا وهي القربى وقولوا للناس حسنا معناها قولوا للناس اللي شطي ادعوهم إلى الله مروهم بالمعروف انهوهم عن المنكر عاملوهم بالتي يحسن. هذا عهد من الله أخذه على بني إسرائيل أنهم ما يقضوا العهد بما بينهم وبين الله، ومعاملاتهم مع الرب ومعاملاتهم مع الخلق. نعم. هل الزكاة يمكن أن تعطى لشخص دون أن يعلم أنها زكاة؟ من دركان حد يقول يعطي زكاة لقاه ولا يقول أنها زكاة، والله يقول تعطيها بعد لقاه ولا يقول أنها زكاة ولا يقول تسألوا زين عن بعض لأنك يا الله تقولها هذا ما يشرط، يقول تعطيها وبعد ما دام مستحقها ومن أهلها يقول تعطيها زكاة ولا يقول أنها زكاة. يقول قاعد بعض العلماء أنه يدخل عارف أنه لا يتشرح شعوره ما يبتقى تقولها، لكن تقولوا هاي انا قلت سمعناها قلت انت مسكين انت مسكين انت طائم مفلس ما عندك خمسه. ولانا قال الصدقات للفقراء والمساكين ولين تقولوا هذه زكاه كانك اشعرته وذكرته بفقره. انك يا تقصون عرضكم من عليها خليك ما تكسر ما تكسر مهات ولا تحقر به. قال واحد الاخرى يا بدك تخبر به اللي هي الفريضه ويا بدك تخبر به اياك تصرف فيها التصرف الرياضي. نعم. رجل يدخن هل يصلي اماما؟ يمين يجبر غيره ولا عاد القريه شي من الدخانين المدخنين كامله وهو شبه يصلى وراه اللي كان يجبر حد ما يدخن. الاخر كبير حتى يقول راجل يستخدم القزانه اذا كان يعدل امام الله ويعدل يا خي المرا قاعد قزن انا اعرف حارته شنو وش قال الراجل راجل يقزن لك ما تلف صالح لك تعبان بقى تعبان ما قاعد واحده فيه الا رجزانه هذه تعبانه وش قال لها دراسي. نعم. هل يجوز اخذ المال من اهل الحملات؟ من اهل الحملات في معناها زاد من دركان المرشحين المرشحين من دركانهم حيث اعطاوا للقاشي من الفضل يقضوها يعني تقضوها معنا انك لابد من تزري لكن اللي يقضوش من اموالهم يتوه ماشينا والفضل قام مطيه للوقت كانوا يزرقوا على كل حال يا الله سألك تعدل الترشحات يا الله تشكل لجنة من الكابر يا الله اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات المستقلة يا الله يتمم ولي كل انتخابات تنقضوا لجنة عليا من العلماء المعروفين بالصدق والامان والثقة في العلم وين قال لهم ادرسونا ما يجوز من الحملة وما لا يجوز ياك تعود لجنة مستقلة للاشراف الفني ولجنة مستقلة للاشراف العلمي الشرعي اياك الناس تعود ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة اما تعد اللجنة الواحدة في الا الفنيات وكرتي وكرته والزرق والتصويت ومن عنده الحق يزرق هذه مسائل فنية يا الله يندار سابقها بعد جاء اللجنة الشرعية اللي تعود تشرف عليها حتى يسيرها ويمثلا عملها جل الله سوي ياك المؤمنين يعرفوا اللي يقبوا ما يقبوا ياك شي فيه ذاك كامل اللي تسووا عنه ياك ذاك عبد العلماء قالوا هل يجوز اني نزرق نلقاهم مارطون مارطون هل يجوز لي ان اصوت لمترشح يقول كذا هل يجوز لي ان كذا من درى ما حكمه اذا اعطاني شيئا من درى كان كذا من درى اذا اعطاه لي حصل من تلقاه ولا اشبرت وقاع اثنين رد له فوته ولا شنو اسمه من درى اذا اعطاها لي كان نقسمها على رؤوسهم ولا نقسمها على طريقه معينه شوف النسبيله ما توفى وتعود الليله ليش ما تعود معروف انها مستقله حق حق من العلماء المستقلين اللي ما قطوا شافوا صفوا الحد يا شعود لا يقولوا الناس في الرياضة تقبل يبجرونها من هاج الله يسود الله يحلم ان شاء الله ايوة تخاف ما حكم امام يأخذ اجرة على عقد الزواج وخارج من اهل العلماء اللي ما يفتنهم يقبلوا وقيات قال بعض العلماء انها جايز حد امام محتاج وهم ما كانوا يرسموا تعود قائمة الدولة بهم التمهية اللي تعطيهم رواتب زينة يلي حد متولي عن مدى عقاب الليل الساعة الرابعة حي على الصلاة والدنيا تنخر ولين جي عند طلوع الفجر هي مسروح لها الصبح إلى أسفر والظهر إلى دخله والعصر إلى بدأ والمغرب إلى غابة الشمس والعشاء إلى غابة الشفق مدى سار حالك الوقت انسلاخ وقت من وقت هذه قائمة عنك بجهد لو أنك تقابلت معاه أسبوع واحد تقول لهم يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا هذا ما قد اللازم واحد عقاب الليل سالي ناس نمسين خايف على راسه لا يلطم ونص والله يتعرض للكلاب يكلوه والله مرده هو ماشي ياكل ويقيزن عقاب الليل يرفع شعار الاسلام هذا قائم واجب كبر مولاه كذلك مالي الانسان ماشي عدى العقد للمسلمين يعود يعرف الحكم قد ما كان يقولوا على ان الاشياء ان عود لقاه فقير ومحتاج امام محتاج وعنده ظروف ضرارط عليه وفقيه مولي كذا لكن من محتاج لحبته هو ما واجب عليه الرواية ما واجب عليه عدل العقد المدة ويقدر يرضى هما يعطوها للجون ما يعطوا قيات الناس هما يعطوه القردي جنات ما يعطوها للناس هما يعطوها للسفهاء والطمامع ما يعطوها للناس اهل قائم عن مدى من الخير اولى من ان اعطاله الله يحفظه لا يا الله يفتح له المجال يا هر مولي الاخري لا تمكنوا فيه تقولوا ها رايكم الامام هون يقبه بذا امام العادم ترضي امام مكات واتري امام عنده عيال ما تعشى ثم اغضى عليكم الله يجوته ويسرع هو الوقت نهاية الحال هو الامام منين لكن يشير في يدي الامام بيته في الوسع الامام ما تعشى الامام ما جمعش يصير به العيال الامام ما كلا نفقيه ما رشي عيش في عيال واروح انكم يوان ماشي عدل همه واللي يروح في الليل يقول له بويا ما عندي خمسة يلي الصقاع ضال محبوس يا كان العاون مدى الطاعة مولانا يا الله جماعة المسلمين تتعاونوا عليه يا ما يحتاج كانوا تم قائم بالحق يا ما احنا موريتاني ما ننصفوا ينصاف في نقري الا نشوف واحد يقبل وقيا تنقال اخلع عنك وتساكنوا على باب ويبان يقبل وقيا الله يبوه اللي يقبل مالي اهو طمن ذا كامل لا حد يتكلم يسلمكم عود مصيف يقدر الزمن يقدر الاحوال ما هو الفرق بين الحديث يقول بعض الفقهاء المحققين قالوا انه كان يقعد الواحد العالم الفلي قال واحد ينقال له لا كان ينقال له الشعبي واحد من جلال العلماء ينقال له الشعبي الامام الشعبي عالم جليل وقال انه مرة درك عند واحدين ثم يغمر قلته الامام هذا امام جليل من العلماء الذي لم يهم المجتهدين قالوا انه برك عند واحدين من برك عندهم انه قالوا يا امام اين اعطاك ان مولانا عندنا نازل هون وقلبة العلماء ونختاروك تحلها قال لهم شنه قالوا له من درى قالوا له اختلف العلماء علينا والله اختلف العلماء عندنا ذي من حلف هل يستثنى بعد انفصال عن اليمين بعد انقطاع يكان الاستثناء يحل اليمين ولو انفصله وما لا بد من يعود الاستثناء تالب اليمين حد قد يحله مثلا انا قال والله ان عاد بعد 10 ايام قال انا احلف ايوه ان شاء الله قال ان شاء الله بعد ايام والله قال ان شاء الله في الليل وقال والله في النهار عاد ان شاء الله ما يرد بعد لنا من دركانها حل عنه اليمين والله ما تحله قالوا اختلفوا ان العلماء قالوا واحدين الحل قبال الناس حلوا يعملها بعادل واحدين قالوا ما نمر وهي اصلا خلاف طويل بين العلماء وقالوا له قالوا ان ابن عباس قال كذا ردوا عليها قالوا هاي الناس لما نحلها عنكم او لا عدلتوا لها ان يقولكم قالوا له شنو قالوا ما انا لا يحب اي سقرية بعيد ولاني مستهدي حد سعود لا يتقبولي زينة من البناء مركوب معلوم وديروا عليه راحلة زينة وتعطوني الباس نتعون به وتمشوا معايا لقاه يدرني اني اوصل بي صلاة هذا ندعو لا يتعدلوا لا ينحل عنكم الناس له وإلى ما لا سبيل لكم علي لا بقوا بمتم علماءكم قالوا لك ذلك لا ذا قلت العدل لكم صورته قال لهم هذا اللي قالوا لكم علماءكم من اليمين انه ينفع في الاستثناء المنفصل هذا ما أساس له قالوا ما دليلك قال لهم به اللي مولانا لما ترخص لنبي من انبيائه وهو ايوب عليه السلام ايوب قط حلف الساعة هو مصبوب عليه البلاء قط حلف انه نيش فيه مولانا يدن زوجته يضربها 100 ضربة لها اللي ساءت الادب قالت شيف حق الله ما ينبغي وقال نيش فيني مولانا من مرضي والله قال لها انه لا اضربنك 100 ضربة وحلف عليها وعقب شفاه مولانا وصبح داخل ضيقة نمرا عنده طيبة واخلاقية ودارته حتى ومتعاونة معاه وتأسف هو فاتح لك ولا بد من يضربها 100 ضربة شيء يضر يمينه قال انه شاه القرآن وقال له ما هي مشكلة واخذ بيدك ضغثا معناها اقبل عدان رقيقين ما هو مقلاء واجمع منهم قد عدان البلايا اجمع 100 عود رقيقة واخبط بها خبطة واحدة وذيك ذاك 100 عود ما هي نجعلها لك 100 ضربة وانت اخبطت مرة واحدة واخذ بيدك ضغثا معناها حزمة من الاعواد المختلطة فاضرب به ولا تحنس انا وجدناه صابرا نعم العبد قالوا لو وجه الاستدلال هذا شنو قال لهم فلو علم الله ان اليمين بعد ان تنعقد يمكن حلها بالاستثناء المنفصل لدل عليها نبيه يقول له قل ان شاء الله كفي تقع ومن عاد قالهم أمره بأن لا يحنث، وأمره كي لا يحنث بأن يضرب بمئة عود مجموعة. قالهم دل على أنه ليس في شرع الله ما يحل به اليمين إلا الاستهلاء المتصل أو فعل ما حلف عليه. قالوا والله لقد جئت بها بكرا، الله قالوا لا جبت لنا رواية بكرا ما سبقك إليها أحد من العالمين. يقول زايد مركوم معلوم داروا عليه زحال وداروا عليه البشر كب عليه وزودوه زادا محترما وارسلوا معه هاديا يدله على الطريق وتميد قد به وصره مشرفا مكرما بعد ان حل عنهم نازلة اعجزت العلماء في زمنه. قال والله لقد جئت بها بكرا ما قد سبقك الى رجل. نعم خلاص يا ابو السؤال هذا الاخير تو يا فهمت ولا ما تخرفهم يعني. ايوه نعم. ما هو الفرق بين حديث القدسي والرباني والنبوي؟ حديث الرباني والقدسي معناهم واحد. خارج حديث قال الحديث القدسي والإلهي والرباني. واكثر شهرته بالقدسي ثم الرباني ثم الإلهي. وخارج الحديث حديث النبوي. حديث النبوي هذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاهر خبر من مولانا وعبره وللناس العبارة. واضح فيه انه كلامه. كيف قلت كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك. هذا حديث قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مولانا يقولوا قالوا له. خارج الصلاة حديث اللي قال الحديث القدسي يعود النبي صلى الله عليه وسلم هو البلغها عن مولانا يغار العبارة فيها ما يقد يقولها هو عن راس بهذه ما يقد يقولها المخلوق عن راس. كي يا عبادي اني حرمت ظلما النبي صلى الله عليه وسلم ما يقد يتبرم على الخلق يقول لهم يا عبادي، لأن يا عبادي هذا نداء لا يصدر إلا ممن خلق الخلق. عاد قال له حديث لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناها رباني معناها منسوب إلى الله لأن هذا الخطاب لا يوجه إلا من الذات العلي. هذا الحديث قال الحديث الرباني القدسي لأن معناه لا يصرح إلا لله. والحديث النبوي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء معناه عاد عبر للناس. ثم سمعت ولا ما سمعت؟ أيوة انتهى الدرس. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.